وتعين وتعين قانونين شرعيين تابعين للمحكمة الشرعية خاصة في بعض القوى التي ليس فيها محاكمة، وأنت ملزم أن تعقد عند هذا الشيخ. هذا يعتبر كراتب ما في مانع، بس كراتب ما في مانع، بس لا يأخذه أجرا ويأخذه أجرا، هو لا ينوي أن يأخذه أجرا، يأخذه كراتب من الدولة. كراتب في فرق بين الأجرة وبين الراتب، هذا الفرق فرق نية. فالرجل الذي يقضي شهوته في زوجه في حلاله، والذي يقضي شهوته في حرامه، كلاهما يقضي الشهوة، لكن هذا بحلال وهذا بحرام. أخذ الأجر على عباده حرام، لكن لو أعطي له كتعويض كراتب كأي شيء، كأبو بكر مثلا لما تولى الخلافة جعلوا له راتب، هو لا يأخذه أجرا وإنما يأخذه كراتب، لأن أعمال الدولة لا تستقيم إلا بمثل هذا التوظيف. طيب غرامة تترتب على تأخير مثلا الدفع، مثل اتفق اشتري سيارة بألف دينار، دفع 500 بس 500، فحط شرط جزائي إذا تأخر 500 شهر معين يدفع شرط جزائي مثلا 500 كغرامة. شوف الرقم هذا ربا.